الرابع أن يشتق من أسمائه أسماء الأصنام، فاشتقاق الله من الإله والعزة من العزيز. المشركون ذكر الله لهم ثلاثة أسماء من أصنام: اللات والعزة ومناة. اللات قيل إن أصلها اللات بتشديد التاء، وأنه كان رجل يلف السويق للحاج ويحسن إلى الناس، فلما مات عكفوا على قبره فعبدوا. وعلى هذا التفسير تدخل معنا ولا ما تدخل؟ ما تدخل. وقيل إن اللات من الإله، بدل ما يقول الله قال له بنسميه اللات. تغيير بسيط بس، ما قالوا الله، غيروا تغييرا بسيطا وقالوا اللات. من الإله الذي صار على الله أو صار إلى الله. العزة من العزيز، أخذوها من العزيز، وأخذوا منات من المنان، من المنان. فاشتقوا من أسماء الله أسماء لأصنامهم ليضفوا عليها شيئا من العظمة، وأن بينها وبين الخالق مناسبة. هذا مأخوذ من الله، وهذا مأخوذ من عزيز، وهذا مأخوذ من منات. طيب، هذا الحال. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.